دخل الصبي الصغير على أبيه وقال له: اشتريت 20. فوقف الأب حائرا: 20؟ 20 ماذا؟ 20 كتابا؟ 20 دفترا؟ 20 قطعة من الحلوى؟ فقال الصبي: اشتريت 20 قلما. فكلمة قلما هنا أزالت إبهام لفظ 20، ويسمى اللفظ الذي يزيل الإبهام تمييزا. تمييز العدد، تمييز العدد من نوع تمييز الذات أو تمييز المفرد، وهو ما فسر اسما مبهما ملفوظا، وهو العدد على حسب درسنا. وأنصح قبل مشاهدة هذا المقطع أن تشاهدوا مقطع تذكير وتأنيث العدد والمعدود، لأن به شرح حالات العدد مع المعدود بالتفصيل. وستجدون أسفل المقطع كل المقاطع التي تخص العدد وتمييزه وإعرابه وقراءة الأعداد الطويلة إن شاء الله. وننتقل إلى حالات تمييز العدد. العددان 1 و2 يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث دائما وعلى كل حال، في الأعداد المفردة والأعداد المركبة والأعداد المعطوفة. مثال: قطفت وردة 1. نلاحظ كلمة وردة وهي المعدود جاءت قبل العدد، والعددان 1 و2 يكون المعدود قبل العدد، ويعرب العدد نعتا للمعدود. وفي هذه الجملة كلمة واحدة هي نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الخلاصة: العددان 1 و2 لا تمييز لهما. الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث دائما وعلى كل حال. مثال: نجح 3 طلاب و3 طالبات. نلاحظ المعدود طلاب وطالبات تخالف العدد في التذكير والتأنيث، وقد جاءت جمعا. ونفهم من هذا المثال أن العدد هو المميز وأن المعدود هو التمييز. نستنتج من خلال المثال أن هذه المجموعة تمييزها جمع مجرور، ويعرب مضافا إليه مجرورا. مثال آخر: قال تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. نلاحظ كلمة ليال هي جمع كلمة ليلة، وأصلها ليالي، وحذفت الياء لأنها اسم منقوص، وتحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر. وأيام جمع مجرور. فالكلمات طلاب وطالبات وليال وأيام هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وتكون الكسرة مقدرة على الياء المحذوفة في كلمة ليال لأنها اسم منقوص، وتكون الكسرة ظاهرة في الكلمات طلاب وطالبات وأيام. يسأل شخص: هل نقول تمييزا مجرورا أم مضافا إليه مجرورا؟ الجواب: نقول مضافا إليه مجرورا. والبعض يقول تمييزا مجرورا بالإضافة. الخلاصة: هو مضاف إليه مجرور، ويكون الجر على حسب نوع الكلمة. إذا كانت الكلمة جمع مذكر سالم فنقول علامة الجر الياء، وإذا كان الاسم ممنوعا من الصرف يكون علامة جره الفتحة. سؤال آخر: كيف يأتي في الاختبارات؟ ويأتي في الاختبارات على شكل استخرج من العبارة تمييزا مجرورا، ويكون التمييز المقصود هو تمييز الأعداد من 3 إلى 10. نبحث في هذه الحالة عن تمييز الأعداد من 3 إلى 10 وننتقل إلى الأعداد من 11 إلى 99. الأعداد من 11 إلى 99، مثال: تقابل 11 معلما و30 مهندسا و95 طالبا. وأحد عشر من الأعداد المركبة، و30 من ألفاظ العقود، و95 من الأعداد المعطوفة. نلاحظ الكلمات معلما ومهندسا وطالبا هي تمييز للأعداد قبلها، وهذه المجموعة تمييزها مفرد منصوب، ويعرب تمييزا منصوبا. الكلمات معلما ومهندسا وطالبا هي تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الأعداد 100 و1000 ومضاعفاتهما، مثال: حضر 100 معلم و100 معلمة و100 طالب و100 طالبة. ومثال آخر على 1000: حضر 1000 معلم و1000 معلمة و1000 طالب و1000 طالبة. نلاحظ الكلمات معلم ومعلمة وطالب وطالبة جاءت مفردة ومجرورة أيضا، وهذه المجموعة تمييزها مفرد مجرور، ويعرب مضافا إليه مجرورا. وعند الإعراب الكلمات معلم ومعلمة وطالب وطالبة هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الخلاصة: العددان 1 و2 لا تمييز لهما. الأعداد من 3 إلى 10 تمييزها جمع مجرور، ويعرب مضافا إليه مجرورا. الأعداد من 11 إلى 99 تمييزها مفرد منصوب، ويعرب تمييزا منصوبا. الأعداد 100 و1000 ومضاعفاتهما تمييزها مفرد مجرور، ويعرب مضافا إليه مجرورا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع، وأدعو الله أن أكون قد وفقت في عرض هذا الدرس، وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.